جاء أحمد نفسه، نفسه ليست مبالغة بل توكيد، هذا بسموه توكيد لنفس اللفظ للذات يعني، شايف؟ جاء أحمد نفسه، يعني أنت لم تضف لأحمد شيء آخر لكي تؤكده، بل هنا فقط أكدته ولم تبالغ فيه. أما إحنا حكينا الكاف للمبالغة وتفيد التوكيد، شايف؟ المبالغة الكاف تفيد المبالغة مش فقط للتوكيد، شايف؟ فكيف بتبالغ أنت في النفي؟ بأن تنفي بعد أن نفيت الخاص بأن تنفي الأعم أخرى، واضح كيف؟ ليس فقط للتوكيد، بل أنت إذا بالغت أكدت، ولا يقتضي أنك إذا أكدت بتبالغ، فبتصير التأكيد أخف من المبالغة، أعم عفوا. نعم؟ ما احنا كل الكلام اللي 10 دقائق صرنا فيه هو توجيه لهذا المعنى. انا كانت لغوية ما مبالغة. أنت حملت على مبالغة ولكن كل ما حملت على ولم أحمل على التأكيد. ليش؟ لقاعدة أخرى، إنه التأكيد ليس فيه زيادة معنى، شيء ليس فيه إثارة معنى آخر. يعني أنت لما تيجي تحكي جاء زيد نفسه، لو اختصرت وقلت جاء زيد ألا يكفي؟ يعني كلمة نفسه هل أضافت للسامع معنى جديد ولا أكدت نفس المعنى في ذاته؟ أكدت نفس المعنى. في قاعدة عنده عشان هيك بيسموا البدل إيش؟ فضلة، مظبوط؟ النحويين بيسموا البدل فضلة. إيش معنى فضلة؟ يمكن الاستغناء عنها في المعنى، يعني لغة يعني يمكن الاستغناء عنها، لا تفيد تأتيه معنى جديد. إيش معنى معنى جديد؟ يعني المعنى إذا أزلت هذا البدل بيروح معنى أصلا هو كان معطيك إياه، شايف؟ فضلة معناها زائدة من حيث المعنى. هل في القرآن شيء اسمه فضلة؟ بمعنى فقط انه يعني يؤكد تأكيد محض مطلق؟ لا طبعا، شايف؟ فلذلك بيقولوا بشكل عام القاعدة التالية اللي هي التأثيث أولى من التأكيد. التأثيث يعني لو استلفت في لحظة هل هي مؤكدة فقط أو مؤسسة لمعنى جديد، يعني يجب أن تقول إنها مؤسسة. لذلك قال العلماء الشافعية في آية الماء الطهارة، إيه هي الآية اللي بتدلوا فيها؟ ماء طهورا، أو لطهر ماء طهورا، وينزل ماء عليكم من السماء ماء طهورا. هي كلمة ماء طهورا قالوا طهورا ليست صفة كاشفة للماء بل مؤسسة لوقت جديد، شايف؟ ليش؟ لأنه التأثير أولى من التأكيد. فهنا الكاف لو حملت على مجرد التأكيد لم تضف معنى جديدا، ولو حملت على التأكيد لأفادت معنى جديدا، وهو الذي قلناه. فيجب من هذا الباب، وهي أصلا لغة لو أنك أنت تستقري، يعني لو أنتم تستقروا كلام العرب والبلغاء ومتى يدخلون الكاف تجدونها أنها تدخل للمبالغة في المعنى، سواء بتأكيد فقط أو بتأكيد مع المبالغة مع زيادة معنى، واضح؟ الكاف هذا بناء على إنه الكاف بمعنى مثل هذا التوجيه الثاني اللي قال نفسه إليه أبو هاشم. أيوة، بس هو الأرجح عند العلماء والله أعلم إنه الكاف جائزة بالمعنى اللي حكيناه. وبناء على هذا التوزيع يتحقق المراد، ولكن هذا بيكون أقوى وأبلغ، والله أعلم. واضح الكلام؟ واضح وجه يعني توجيه الآية في الدلالة على نفي التشبيه والتمثيل مطلقا؟ هذا من حيث التشبيه، من حيث الإثبات، شايف؟